مسلمين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان العظيم فسبح باسم ربك العظيم.